نشرت جريدة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر يوم الثاني من هذا الشهر مقالة بقلم ري جون بيونغ تحت عنوان أزهار الوحدة الوطنية الكبرى المتفتحة في يوم الربيع عند جزيرة السوك. ذكرت فيها أن الزعيم الأب كيم إل سونغ أقام الجلسة الاستشارية عميقة المغزى مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الكورية الجنوبية الذين شاركوا في اجتماع نيسان المشترك الجنوبي الشمالي التاريخي في جزيرة السوك عند نهر تيدونغ يوم الثاني من أيار عام 37 زوتي 1948، وأغدق عليهم المحبة الأبوية الرؤوفة بإعداد أصيلة الأسماك وشرايح البوري التي اصطادها شخصيا لتقديمها إليهم، حتى أحاطهم بالمحبة السامية للأمة وسعة الصدر وقوة الاحتضان الكبيرة. ثم ذكرت أن أيار في تونغكانغ حيث تأسست جمعية استعادة الوطن كان أياما توفر فيها أصل الجبهة الوطنية المتحدة لتحرير الوطن، بينما يكون اليوم الرابعي في جزيرة سوك يوما تاريخيا تفتحت فيه أزهار الوحدة الوطنية الكبرى لتوحيد الوطن. كما أكدت أنه فتح عصر 15 حزيران للتوحيد، العصر بين أبناء أمتنا مع اليوم الرابعي المشهود في جزيرة سوك، وحل اليوم عصر جديد للتوحيد المستقل بفضل تبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون.